الناس اللي ما عندهمش كيفاش، كما قلت لي موظفين ولا حاجه، اللي ما عندهمش العمل ديال الجهد، هادو ممكن بعد صلاه الظهر تبدا الرياضه. مزيان، ماشي بالضروره راح تتلقى الساعه على الفطور، لا، صعيب بعد صلاه يتقرب لا ما الفطور تكونش رياضه كيكون عنيفه، انسان ما تكونش عيا. رياضه عنيفه، بعد نعم صلاه العصر احسن. نعم بعد صلاه العصر احسن انسان يتمشى مزيان. علاش؟ لان هذيك الوقيته كيكون الجسم استنفذ داكشي اللي اكل في الليل، استنفذه، كيكون الدم خفيف جيد مزيان، وهذيك الوقيته هذه اللي غادي ترغم الجسم يعاود يحرق هذيك الطاقه، لان داكشي اللي كان اكل في الليل كان استنفذ. نعم. يعني بعد صلاه العصر، والاشخاص اللي باغيين يعملوا الرياضه ماشي بالضروره تكون الساعه ويجريو، جري يعني رياضه عنيفه، انا الجري عادي رياضه عنيفه. نعم. يعني اللي عندهم المسبح السباحه جيده، نعم، ولا اللي عندهم الويديان، ولا اللي عندهم حتى المدن الساحليه اللي عندهم البحر اللي قادرين يمشوا، نعم، السباحه جيده، ثم المشي، يعني السباحة ولا المشي. الحركات، أنا لا أصيب الحركات، لأن الحركات كتخلي الجسم متعبة. نعم، هي الحركات متعبة جدا، ولكن المشي هو أحسن رياضة. لا بأس إذا كانوا حركات خفيفة اللي كيبقى واحد الوقت وجيز الفطور، ما عايش مشكل، ولكن بعد صلاة العصر تبدأ. وأنا أوصي الناس اللي باغيين يعملوا حركة أن المشي وأنهم يتمشاو هو أحسن لمدة مكان. طويلة، ماشي المسافة، نعم، المدة الزمنية ماشي المسافه. ماشي المسافه، كيقول لك انا تمشيت جريت كيلومتر. جوج كيلومترات، لا، الا تمشى 6 كيلومتر غير بشويه يكون احسن. الا ماشي 6 كيلومتر، الا تمشى عوض ما يعمل 10 دقائق مثلا، 2 كيلومتر في 10 دقائق، يعمل 2 كيلومترات في ساعة الأقل، ربع ولا ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين، يكون يكون أفضل أحسن. فعلا، لأن يعني هذا المشي الوقت الزمني اللي كيقضيه الجسم هو الفيزيولوجيا، الجسم ما كتتعاملش مع المسافة، كتتعامل مع الوقت. مع الوقت كلما كان الجسم معرض لهذه الحالة، وهي حالة الرياضة، أن حالة الدورة الدموية والتعرق والمسائل لمدة طويلة، يكون أحسن. ولكن نصحح كذلك الفهم، كما قلت في البداية، بالنسبة للأشخاص الذين يعملون رياضة مجهدة ويفطرون على الماء بكثرة، فهذا خطأ، سلوك خاطئ. نعم، يجب بزاف أن يفطروا على تمر، وأن يفطروا، لأن الماء الموجود في الفطور، الماء الموجود في الغذاء، في الحريرة، في العصير، في الشاي، في القهوة والحليب، الماء اللي موجود في الفواكه، في العصير، الماء اللي موجود في الطعام هو كافي لهذه كافي الفترة. إلا الناس اللي بغاو ياخذوا واحد جرعات غير الحالة النفسية ديالهم باش ما تبقاش مضطربة، بغاو ياخذوا واحد كاس صغير ولا نص كاس صغير فقط، ولكن اللي عنده العصير والشاي والمسائل لا يحتاج ماء في الفطور، لان فيهم الماء. من بعد الفطور بواحد المده ملي كيبدا الهضم ويبدا الجسم يطلب ماء اكثر، ماء أكثر ممكن يشرب ماء في الليل، ممكن ياخذ ماء في السحور، ممكن يشرب ماء.